هم مقام الفعل في الآثر. ولذلك أكثر من ذكر أنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا. وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى رسلا مبشرين. لأن المعتزلة تعرفون يعني ينفون الكلام عن الله، فالله تعالى لما قال هنا وكلم الله موسى تكليما أهل البلاغة يقولون إذا جاء الفعل مؤكدا بالمصدر انتفى المجاز. المجاز لا يكون مع تأكيد المصدر، يعني مثلا لما قلنا أكلت أكلا، لما أقول أكلا فهو طعام، لكن أكلت من فلان مقلب ممكن صح؟ يعني أكلت مقلبا من فلان، فأنا وضعت أكل هنا مجازا بمعنى حصول مقلب. لكن لما أقول أكلت أكلا قطعا هذا هو الطعام المقصود. إذن إذا أكد الفعل بالمصدر انتفى المجاز وثبتت الحقيقة. طيب طبقوا الآن على الآية وكلم الله موسى تكليما، خلاص ما فيه احتمال أن يكون مجازا. لذلك المعتزلة شرقوا بهذه الآية، تورطوا، لأنها هم دائما يقولون كلام الله مجاز مجاز. طيب هذه الآية تنفي المجاز، فقالوا تكليما هذا من ليس من الكلام، من الكلام وهو الجرح، يعني يقولون جرحه بأصول بأباطل الحكمة بجميل الحكمة وكذا، يعني تحريف لكلام الله، فغيروا أصلا معنى الكلام. لذلك هنا قال المؤلف وهو دليل على بطلان قول المعتزلة، قال مؤكد المصدر وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة أن الشجرة هي التي كلمت موسى. طبعا بعضهم ايش قال؟ وكلم الله موسى تكليما، فيصبح من المتكلم موسى. فايش رد؟ كلمه ربه. لا لا لا نفس الآية هذه، نقول هذا تحريف، ما في اصلا، ما في ولا قراءة ولا شاذة ولا شيء انها جاءت بالنص، هذا تحريف لكلام الله. ما تنزل هذا يعني نقول لهم كذا، لكن حتى هذه الآية تدل على ذلك اللي ذكرته يعني. لكن أنا أقصد إن الآية لا يوجد فيها أصلا إلا يعني إلا الرفع، لا يوجد قراءة إلا بالرفع. نعم. رسولا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت، لكن الله يشهد. الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عندي، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية أنزله بعلمه. في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله. استدل أهل السنة أيضا على أن القدر لا حجة فيه للعاصي بهذه الآية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا متى تنتفي الحجة للناس؟ إذا جاء الرسل. إذا جاء الرسل انتفت الحجة. لو كانت الحجة قائمة بالقدر ما انتفت بإرسال الرسل. هل هذه مقدمة صحيح؟ يعني الآن لو بعضهم يقول مثلا أنا مجبور على المعاصي، أو أنا يعني كتب علي المعصية أو كذا، يحتج بالقدر على فعل المعصية. نقول لو كان القدر حجة ما انتفت الحجة بإرسال الرسل، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعتبر القدر حجة للإنسان في المعاصي. لو كان حجة لقال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والقدر مثلا، لكن لا، الله تعالى بس قيدها فقط الرسل، ما دام في رسل انتهت الحجة، ما دام ما في رسل لا يوجد لك حجة. واضح؟ فهذه هي أو هذا أحد الردود على من يعني جعل القدر حجة للمعصوم. نعم. أحسن. أنزله بعلمه. في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة بقولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. يا أيها الناس خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، فآمنوا خيرا لكم، انتصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم فعل مضمر لا يظهر تقديره اتوا خيرا لكم، هذا مذهب سيبويه. وقال الخليل انتصب بقوله فآمنوا وانتهوا على المعنى، وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف، وقال بعض الكوفيين هو خبر كان المحذوفة تقديره يكون الإيمان خيرا لكم. هذا يعني الظاهرة أو جهوة، فآمنوا خيرا لكم، ليش نصب خيرا؟ اختلفوا بعد ائتوا خيرا لكم آمنوا إيمانا خيرا، لكن كلام الكوفيين هو أقربها، فآمنوا خيرا لكم يعني فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي هو غني عنكم، أي لا يضره كفركم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد، وكلمته أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، وروح منه أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. ولا تقول ثلاثة، نهي عن التثليث الخبيث وهو مذهب النصارى، وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر. إذن وروح منه، روح منه من هنا ابتدائية وليست تبعيضية، ليست تبعيضية، لأن النصارى يعني يريدون أحيانا إلزام المسلمين من القرآن بأن عيسى ابن الله، فيقولون ليش يا أخي أنتم تقولون في القرآن وروح منه، طبعا هم حملوا من هنا على إيش؟ على التبعيض، يعني من الله، واضح؟ لكن المؤلف هنا بين قال من ابتدائية، وروح منه يعني ابتدأ الأمر به أو خلقه من الله سبحانه وتعالى، ليس معناها كما يتوهمون. له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء، لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع، ولا الملائكة في دليل من قال وكذلك حيث وقع، لن يستنكف لن يأنف وكذلك حيث وقع، يعني وهكذا معناها في القرآن حيث وقع، هذا معنى كلام مولد، يعني هذه الكلمة في القرآن ليس لها إلا معنى واحد، أينما وقع في القرآن ترى معناها يأنف، استنكف يأنف. ها؟ هو في نفس الآية هنا ذكرت مرتين أما لا يستنكفوا واستنكفوا. ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن معنى لا يستنكف عيسى ولا من فوقه. وقد جاءكم برهان هو القرآن، وهو أيضا النور المبين، ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا، يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة، ويفتيكم أي طالبا، أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال، وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر، وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة. والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق، والذين للأبي إذا عدم الشقائق، وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية، وإن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين. ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث، أن تضلوا مفعول من أجله تقديره كراهة أن تضلوا. طيب الكلالة هو إذا مات الميت سواء رجل أو امرأة وليس له والد ولا ولد، يعني ليس له في مصطلح الفرائض يكون لا أصول ولا فروع، إذا مات رجل أو امرأة ليس له أصول ولا فروع، أحق الناس بميراثه الأقرب له وهم الأشقاء أخوانه الأشقاء. فالمؤلف هنا يعني يذكر هذه القضية، يقول والمراد بالأخ والأخت هنا الشقائق يعني من أب وأم، لأن ذكر حكم الميراث الأخ لأم في بداية سورة النساء، بالمناسبة يعني أحكام الوريث تقريبا كلها في سورة النساء جمعت كل الأحكام. فالله تعالى يقول إذا استفتاك الناس يا محمد يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، الله تعالى سيجيبكم. أيوة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ولا والد وله أخت، له أخت فلا نصف ما ترك، إذا كان هو يرثها يعني الميتة الأخت وهو الوارث فلها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب إذا كانت اثنتين فلهم الثلثان، إن كانوا إخوة رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله تعالى ذكر أحكام الأخ والأخت مجملا في هذه الآية، أربعة أصول. نعم. مثلا مثلا الأخت ظلم استضافي، لا هذيك مسألة أخرى. لا أنت قصدك يعني هذه يسمونها عصبة مع الغير، مسألة يعني مختلفة لكن ليست مذكورة، يعني ليست هذه المقصودة في الآية اللي هي لا غير العمرية. العمرية زوج وأم أب أو زوجة وأم أب، أما هذه إذا ماتت امرأة ومعها بنت يسمونها عصبة بالغير، يعني تتعصب لكن بعد ما يأخذ أصحاب الفروض فروضها. إن شاء الله يكون عندنا درس في الفرائض يشرح بالتفصيل. ليش؟ الكلالة؟ لا ليس الوضع، بس كان عمر رضي عنه يعني مشكلة عليه رضي عنه، كان يقول ليتني يعني سألت رسول الله عن الكلالة، مع أنه أكثر في السؤال عنها ولم سبحان الله يعني ينتبه لها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، قال له يا عمر تكفيك آية الصيف في آخر النساء. آية الصيف هذه بمعنى لماذا سميت آية الصيف؟ نزلت الصيف. لذلك الإمام السيوطي في علوم القرآن حط علم سماه الصيفي والشتائي، يعني الآيات التي نزلت في الصيف والآيات التي نزلت في الشتاء. فالشاهد أنها يعني آية في مواريث، ولكنها الآن الحمد لله واضحة جدا معانيها، لما يعني العلماء كتبوا فيها وألفوا طلعت معناها تماما. طيب الآن ندخل إلى سورة المائدة، وهي من سور السبع الطوال كما لا يخفاكم. سورة المائدة نزلت متأخرة، نزلت قيل في السنة الثامنة للهجرة، فهي قطعا مكية ولا مدنية؟ مدني. ولذلك جاء عن كثير من السلف قال لم ينسخ شيء من المائدة، يعني الأحكام في المائدة كلها محكمة وليس فيها شيء منسوخ باعتبار تأخرها. وقال بعض العلماء أن المائدة تدور حول الوفاء بالعهود، يعني موضوعها العام هو الوفاء بالعهود. سورة المائدة أيضا سميت المائدة لقصة المائدة في آخرها، آخر سورة المائدة، لما طلب قوم عيسى الحواريون قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى آخر الآيات، فسميت لأن هذه الحادثة غريبة فيها، وهذا الحدث من أغرب ما حصل فيها. المائدة أيضا في أولها أمر ثم إباحة ثم استثناء ثم استثناء من الاستثناء، وكان بعض يعني بعض الملاحدة أراد أن يقلد القرآن فبدأ بالمائدة، فقال هالني هذا، يعني كيف آية تجمع بين نداء ثم أمر ثم إباحة ثم استثناء ثم استثناء من الاستثناء كما سنقرأ الآن. يا أيها الذين آمنوا نداء، أوفوا بالعقود أمر، وحلت لكم بهيمة الأنعام استثناء، إلا ما يتلى عليكم استثناء، غير محل الصيد استثناء من الاستثناء وأنتم حرم. يعني فيها من البلاغة الشيء العظيم، وإن شاء الله يعني أيضا بين بعض المرهى في الداخل. الشيخ إيش مقاصد السورة هذه إيش عندكم؟ جميل. يعني كان عهد المائدة عهد على النصارى يعني يؤمنوا بالكتاب. جميل. وكان يعني لما كان معطيه الله تعالى. جميل. الشيخ عنده موقع اسمه حصاد تدبر من أجمل المواقع، وعنده يعني فقرة في هذا الموقع بعنوان مقاصد السور، فجمع كل ما قيل في كل سورة ومقاصدها، صراحة من أروع المواقع، وللأسف وضعني مشرفا عليه يعني وأرطني. ذاك الله يسلم. تفضل. سورة المائدة: أوفوا بالعقود. قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليه من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملا، ثم فصل بعد ذلك في قوله: حلت لكم وما بعده. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليهم باب إضافة شيء إلى ما هو أخص منه، لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها. قال الزمخشري: وهي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. وقيل هي الوحش كالظباء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان، إلا ما يتلى عليكم يريد الميتة وأخواتها غير محل الصيد، نصب على الحال من الضمير في لكم، وأنتم حرم حال من محل الصيد، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء به إلا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. لا تحل شعائر الله، قيل هي مناسك الحج، كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحل شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك وإحلاله فعله، ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر. الظاهر كلها يعني ولا تحلوا شعائر الله، سواء يعني المقيمين لشعائر الله أو شعائر الله يعني حدودها أو محرمات الله سبحانه وتعالى، لا تحلوا، كلها يدخل في ذلك. نعم صحيح. ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقيل أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها والقتال فيها وتغيير حالها. ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، الحرام هي أشهر الحج كما ذكر المؤلف، هذا الظاهر، لأن السياق كله في الحج. نعم. ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليها ويصد عن البيت. هذه تكون الآن يعني غير موجودة، وهي الهدي. في السابق كانوا يسوقون الهدي من بلادهم، وإذا ساقوا الهدي يقلدونه القرائد ليميزونه يعني حتى يعرف أنه هدي، وأحيانا يضعون عليه دماء أو يضعون عليه شيء من المهم أنه عندهم يعني عادات في تمييز الهدي. وسبحان الله إذا عملوا هذه الأشياء خلاص حتى اللصوص لا يقربونه، حتى قطاع الطرق لا يقربونه. ها؟ إذا ظهرنا لا بأس به، لذلك الله تعالى يعني أثنى عليها، قال ولا الهدي ولا القلائد، شوف لا تحل شهر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. طبعا القلائد يعني المقلدات يعني التي قلدت، لكن أقصد أن إحنا الآن لا نفعل ذلك. فمثلا لو واحد في الكويت هنا أتى بشاة معه إلى الحج متركبها في السيارة مثلا وساقها، إذا يكون معه سيارة ونيت مثلا، يكون طبق الهدي أنه أهدى من بيته. وكانوا في السابق ربون الهدي ربون. طبعا الآن احنا انتهت هذه المشكلة بسبب وجود هدي كثير في مكة، لكن السابق ما كان هذا موجود طلاقا، يعني ما كان هدي في مكة يكفي ولا عشر معشار الناس، الأغنام قليلة وكذا، فكان الناس يسوقون الهدي معهم، يسوقونه معهم. يعني الآن مثلا إذا قلنا الحجاج 3 مليون تقريبا، يعني فمعناه لو كلهم متمتعين نحتاج كم يا جماعة؟ 3 مليون شاه، أرقام يعني هائلة، يعني أرقام مذهلة. فكانوا في السابق هكذا يفعلوا، يسوق الهدي معه، يسوق شهر إطعامه وأكله وشربه، وأحيانا يموت، يحصل يموت شيء بالطريق. بل كانوا استفتوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الهدي الذي يعني سيموت، فأذن يعني بذبحه يعني قبل، عشان يوزع على أهل البيت الحرام يعني، أيوة عشان يتحلل هو هو أصلا من من شروط الحج من من أعمال الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في 8 أيام هي 400 كيلو. فبالك اللي يجي من القاصي الجزيرة وكذا يعني يأخذ شهر عادي يعني. كانوا في الأندلس يأخذون سنة يعني بلاد المغرب العربي سنة. فينقطع الرجل عن أهله سنة. لذلك يعني إحنا لما نسمع لا يسافر الرجل إلا وقد رتب يعني وصيته مؤنة أهله. إحنا نتفاجأ إن لما نقول مؤنة أهله أقول كلها أسبوع يعني موضوع مش لكن لا بعضهم يقعد قريب من سنة. سنة لازم ترتب مؤنة أهله سنة. في اليمن شهر ونص. ما يتعرضون هذا على المصافات السبب ليش يا اخوان؟ يعظمون يعظمون الشعائر يعني يعظمون الله سبحانه وتعالى طبعا يعظمون الله سبحانه وتعالى وهذا كثير ترى الحرام يخاف يخاف في يعني بعضهم يحد وفي كل خير وفي كل خير صحيح بعضهم يحدها اضطرار للسرقة وكذا ليس كلهم يعني كان أنا كنت قبل أن يبني المسجد هذا صليت في مسجد آخر فيحدثني أحد المصلين يقول لي مرة لقيت سيارتي يقول قديمة حتى يقول مسجل فيها خربان يعني يقول فأجيت ولا واحد سارق سارق سيارة يقول بعد يومين لقيت سيارتي في نفس مكانها ومصلح مسجل وكاتب آسف كنت مضطر يقول آسف كنت مضطر وقد صلحت المسجل كفارة عنده ضيب هذا حرامية عنده ضيب نعم ما في أحد إلا تجد فيه صحيح كل خير نعم شكرا. ولا القلائد قيل هي التي تعلق بأعناق الهدي فنهى عن التعرض لها وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها فلا من البيت الحرام أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة نهى الله عن الغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحطم البكري واسمه شريح بن ربيعة آمين يعني قاصدين قاصدين وبالتالي نعرف خطأ من يقول آمين آمين إذا شدد تغير معنى آمين تخفيف وليس التشديد نعم أخذت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقصد إلى الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الفضل الربح في التجارة ورضوان الرحمة في الدنيا أو في الآخرة وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا معنى ولا يجرمنكم أي لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن هو البغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانها وأن صدوكم مفعول من أجله وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنه كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة نفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى ولا تعاونوا الشيخ السعدي رحمه الله يقول هما ممن إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع فالأصل في البر أنه يدخل في كل بر سواء فعل طاعات أو ترك معاصي والتقوى كذلك لكن في هذا السياق يكون معنى على البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي لأن يعني التقوى يعني تتقي شيء كأنك يعني فأخذها من المعنى اللغوي وهذا جيد يعني يصبح الفرق بينهما في هذا الفعل وهذا في الترك نعم شيخ الإسلام يقول هذا أيضا جميل أذن أخذها من شخص ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس حرمت عليكم. يعني هذا واضح، هذا يعني الإثم في نفسه والعدوان على غيره. وأيضا ولا تعاون على الإثم الذي يعني ذنب لنفسك ولا عدوان على غيرك. يعني نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقدم الكلام عليها في البقرة، والمنخنقة